السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. فانفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على أنفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. تقول هذه الآية وكبر يحيى عليه السلام، وكبر يحيى وبلغ سن الخطاب، وقال له سبحانه وتعالى يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد. خذ التوراة، الكتاب هنا التوراة. خذ التوراة بجد واجتهاد. وآتيناه الحكم أي الحكمة، الحكم هنا بمعنى الحكمة والفهم في الكتاب، والفهم في الكتاب ورجاحة العقل، ورجاحة العقل في أشهر أقوال المفسرين، وهذا الذي رجحه ابن جرير قدس الله سره الكريم. قال أتيناه الحكم أي الفهم في التوراة، الفهم في التوراة. بعض المفسرين قالوا النبوة، ولكن الأول أظهر وأشهر، الأول أظهر وأشهر. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. آتيناه حنانا من لدنا، حنانا مش مفعول لأجله، حنانا من لدنا عمل كذا كذا، لا لا لا، آتيناه حنانا. وآتيناه حنانا من لدنا، ومعنى حنانا من لدنا أي رحمة عظيمة، رحمة عظيمة وشفقة ورأفة. حنان والتحنان، الرحمة والشفقة أيها الإخوة. حنانا من لدنا بمعنى رحمة منا به، نحن نشرنا عليه من رحمتنا. الله يقول رحمنا هذا العبد الصالح الطاهر الزكي الرضي، رحمناه نشرنا عليه وبسطنا له من رحمتنا، أو جعلنا في قلبه رحمة عظيمة بوالديه وبالناس أجمعين، بوالديه وبالناس أجمعين. إذن على هذا التفسير يبدو أن الآثار الإسرائيليات وأشباهها التي دائما تصر على تصوير يحيى بأنه كان فظا وكان غليظا وكان شديد الخطاب مقابل عيسى الذي كان هينا لينا لطيفا، يبدو أنها من المختلقات. الله يقول حنانا من لدنا، الرجل أوتي رحمة ولطفا عظيمين بوالديه وبالناس أجمعين. يبدو أنه من طراز زكريا، يعني من طراز عيسى عليه السلام الذي جاء مصدقا به، يحيى مصدقا بعيسى. وحنانا من لدنا وزكاة، زكاة أي طهرة أو طهارة من الذنوب، طهارة من الذنوب بالخلقة. لا إله إلا الله، ولد هكذا مثل عيسى أيضا، ولد هكذا زاكيا زكيا مزكا من الله تبارك وتعالى، فربك يخلق ما يشاء ويختار. لا إله إلا هو. وكان تقيا وبرا بوالديه، أيضا مش تقول لي هذا مفعول لأجله، لو مفعول لأجله بيقول برا، برا من البر، المصدر البر، هذا بر، البر اسم، وجعلناه برا، ابن عبد البر، البر من أسماء الله. والبر أيضا يكون وصفا للعبد، وصفا للعبد، نقول فلان بر بالناس، بر بالوالدين، بر بأرحامه، مش البر، البر المصدر، مش وبرا ابن نفعل كذا كذا، غلط، لا، وبرا جعلناه برا بوالديه، وجعلناه برا بوالديه. ولم يكن جبارا عصيا والعياذ بالله، لم يكن عصيا قاسيا، عسى أي قسى، متكبرا شديد العصيان لله أو كثير العصيان لله، لم يكن كذلك. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هذه الكرامة الإلهية؟ اللهم لا تخلنا من كرامتك ولا من فضلك ولا من حنانك ولا من برك ولا من جودك ولا من شكرك يا شكور يا بر يا رحيم. شيء عظيم هذا الشيء. ولذلك هذه الآيات فعلا حين يقرأه الإنسان أيها الإخوة لا يملك عينيه، حين يكون وحده يقرأ لا يملك. ما سر هذا الاختصاص؟ ما سر هذا الاشتباه؟ ما سر هذا الاصطفاء؟ ما سر هذا الانتخاب؟ رحمة إلهية، ربك يخلق ما يشاء، يسلم عليه أيها الإخوة، يسلم عليه في أضعف مقامات الإنسان، في أضعف أحوال الإنسان، في الأحوال والمقامات التي يكون الإنسان فيها أحوج ما يكون إلى رحمة الله وأمان الله وسلام الله. يقول وسلام عليه، وسلام، التنكير هنا للتعظيم، ما قالش والسلام، وقال وسلام، أي سلام عظيم لا يقادر قدره، سلام عظيم لا يقادر قدره، لا يعرف أحد قدر هذا السلام. قال وسلام عليه يوم ولد، يوم يولد الإنسان أضعف ما يكون، قطعة لحم، والله صحيح لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ضعيف جدا جدا، يأتي إلى عالم لا يعرف عنه شيئا ولا يأنس فيه بأحد. قال يوم ولد ويوم يموت، ينتقل إلى عالم أيضا لا يعرف عنه شيئا ولا يأنس فيه بشيء، ضعيف، يخاف، يكون فزعا مستوحشا. يقول سلام، سلام علي أيضا في هذا الموضوع، لا إله إلا الله، نسأل الله يسلمنا في المواطن كلها. قال ويوم يبعث حيا، يوم البعث أيضا، النشأة الأخرى، لا إله إلا الله. قال سلام علي، سلام علي، اللهم سلمنا، يا سلام، شيء عظيم. واذكر يا محمد، اذكر يا خيرتنا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الانتباذ افتعال من النبذ، الانتباذ انتبذ افتعال من النبذ، افتعال من النبذ، والنبذ هو الإلقاء، رمي الشيء، كأنها ألقت بنفسها، كأنها ألقت بنفسها، هذا معنى انتبذت، كأنها ألقت، طرحت نفسها. النبذ هو الطرح والإلقاء، افتعال من النبذ. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس، هذا المكان كان شرقي بيت المقدس، أو كان شرقي بيتها هي، شرقي منزلها، منزل أهلها. فاتخذت من دونهم حجابا لعفافها وتصونها، لعفافها وتصونها، لا تريد أن يطلع عليها أحد. فرغت نفسها لعبادة الله لا إله إلا هو، فرغت نفسها لعبادة الله لا إله إلا هو. فاتخذت من دونهم حجابا، حجبت نفسها، سترت نفسها. فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام، الله يسميه الروح الأمين، لماذا؟ لأنه يأتي بالوحي الإلهي، والوحي الإلهي روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وعيسى روح، والجامع المشترك بين هذه الثلاثة لأنها أسباب لحياة لحياة الروح والنفس. طبعا وحي إلهي، كلمات إلهية، رسالة إلهية. فتمثل لها بشرا سويا، السوي من الرجال هو الذي استوى في خلقته وخلقه عن طرفي الإفراط والتفريط، يقال استوى عن الإفراط والتفريط، يعني اعتدل، فلم ينحو منح الإفراط أقصى اليمين، ولا منح التفريط أقصى الشمال أو اليسار. هذا هو السوي، يعني تام الخلق كاملها، يعني أنه تام الخلق كاملها، والخلق بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال المفسرون وبلا شك استوى أمامها أو تمثل أمامها جبريل عليه السلام أيها الإخوة، روح القدس، في أجمل خلقة، جبريل هذا أكيد في أجمل خلقة وأبهى طلعة، في شكل شاب من أجمل ما يكون، من أجمل ما ترى العين، ومع ذلك لعفافها وصيانتها وديانتها استعاذت بالله منه، ما كان لديها أدنى مطمع فيه أو فرحت به، شاب نخلو به يخلو بنا، لا لا، قد أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله تبارك وتعالى وتتقي الله، فأنا عائدة بالله منك، عائدة بالذي تتقيه، عائدة بالذي تخافه، فلا تعرض لي، فلا تعرض لي ولا تؤذني، يعني لا تتعرض لي، لا تعرض، لا تتعرض لي ولا تؤذني، إليك عني. امرأة حفيفة، مش قالت إيه والله هذه ما شاء الله شاب جميل ممتاز، هيا نتجاذب معه أطراف الحديث لعله يخطبنا إلى أهلينا والكذا، لا تفكر في هذا. مريم البتول عليه السلام إن كنت تقيا، قال إنما، طبعا ما ذكره بعض المفسرين، إن كنت تقيا، قالوا تقي هذا اسم رجل فاجر كان في قوم اسمه تقي، هذا كلام ساقط عن درجة الاعتبار، كان فارغ، جل كلام الله أن يفسر بأمثال هذه المساخف، هذه سخفات، قال واحد اسمه تقي وكان فاجرا، كلام فارغ، لا واضح جدا، كما نقول إن كنت تتقي الله يا رجل كذا كذا كذا، هذا صحيح، اتركني إن كنت تخاف الله، أسألك بالله الذي تخافه، هذا المعنى واضح جدا يعني. قال إنما أنا رسول ربك، لا إله إلا الله، مقام عظيم، لأهب لك غلاما زكيا، غلاما طاهرا مطهرا من الذنوب بإذن الله تعالى. قالت أن يكون لي غلام، كيف ومن أين ولم يمسسني بشر، تعرف نفسها طبعا المسيس هنا والمسكن عن ماذا؟ عن المواقع. ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. البغي والعياذ بالله هي سبحان الله يا أخي حسبك من شر سمعه حسبك والله العظيم كلمة بغي كلمة عاهرة ساخطة والله تقولها وأنت محرج ومش صحيح معناها كلمة قرآنية. سبحان الله الشر حتى سمعه يسوع اسمه سيء وسماعه سيء وذكراه في النفس وفي الوجدان سيئة والله وأثره سيء في الفرد وفي المجتمع وفي القبر ويوم البعث عند الله سيء. فنعوذ بالله اللهم إنا عائذون بك من الفتن ومن كل ما يسقطك علينا. ابتعد يا أخي المؤمن يا أختي المؤمنة قدر ما تستطيع عن مساخة الرب لا إله إلا هو والله العظيم تكن أكرم العباد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تنتهز الفرص لا تنتهز الخلوات اتق الله دائما اتق الله اجعله أمامك ارقبه والحظه وتلمحه دائما ولا تغفل. تكن كريما بإذن الله تعالى وتكن سعيدا تكن سعيدا بإيمانك وبدعائك ومفتوح الله عليك وبكل شيء. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من أهل هذا النعت والوصف اللهم آمين. إذن البغي والعياذ بالله هي الساخط العاهرة التي تبغي الرجال ليفجروا بها أو يبغيها الرجال للفجور بها وأصلها بغوي بغي بغوي أصلها بغوي ثم بعد ذلك حذفوا الواو واستعاضوا عنها يومها بالياء أيها الآن أضغمت الياء في الياء ثم بعد ذلك حركوا الياء بحركة الكسر للمناسبة فأصبحت بغي لمناسبة حركة الغين فهذه بغوي بغي هذا أصل بغي ولم أكن بغية. قال كذلك لماذا كذلك كيف المخاطبة هذه ويخاطب أنثى لو خاطب ذكرا يقول ماذا كذلك لو خاطب اثنين ذلكما مما علمني ربي يوسف خاطب هي السجينين قال ذلكما لو خاطبت جماعة تقول ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إذا خاطبت جماعة إناث قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وهكذا هذا الفرق بين ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن الكاف الخطاب وذا اسم إشارة واللام للبعد دائما ذا ذا ذا ذا اسم إشارة زي هذا الهاء للتنبيه يعني هذا هي في الأصل إجزاء والهاء للتنبيه واللام للبعد والكاف الخطاب هاي تحليلها ببساطة. قال كذلك قال ربك هو علي هي أيهما أدخل في العجب خلقة يحيى أو خلقة عيسى أيهما أعجب للمرء للإنسان عيسى بلا شك أعجب من خلقة يحيى كما قلنا أمس ولنجعله عليه السلام آية للناس آية برهانا ودليلا على عظيم اقتدارنا على قدرتنا الكاملة التامة لا إله إلا الله طبعا الله لا يعجز شيء الله ليس محكوما بقانون هو الذي خلقه وأسراه قانون طبيعي وحيوي هو الذي خلقه يخلقه متى شاء يستبدله بغيره متى أراد لا إله إلا هو مشكلة قال ونجعله آية للناس ورحمة منا بإرساله إليهم نبيا رسولا عيسى سيكون رحمة للناس من الله رحمة للناس بماذا بكونه رسولا بإرسال الله إياه رسولا سيكون رحمة طبعا أعظم رحمة الله بالبشر هي إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع أعظم رحمة والله هذه الرحمة لا أستطيع أن أتصورها أيها الإخوة مستحيلة تجل عن التصور تخيل لو لم يكن هذا الكتاب العظيم بين أيدينا كيف كنا سنتعرف إلى الله نتعرف على الله كيف؟ مستحيل كنا سنهيم ونضل ونحتار ونتهوك ونعتقد عقائد فاسدة بعيدة من الواقع والمصحيح والحقيقة فالحمد لله على هدايته ونسأل الله ثباتها إلى الممات وإلى أن نلقاه نعم ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ليس لك فيه الخيار انتهى كان أمر الله قدرا مقدورا هذا أمر حتم لازم فحملته نفخ جبريل الأمين عليه السلام في جيب درعها مش الجيب الجيب هو ما جيب من من الثوب يعني ما قطع هذا هيك فتحة بسموها جيب إيش وليضربن بخمرن على جيوبهن الخمار تحطه على الرأس تضرب به على جيبها شو الجيب فتحة الثوب من أعلى ما جيب من الثوب ما معنى جيب فتحة أو قصة بقصور مقصرة هي فتحة سموها جيب الدرع شو الدرع مدرع يعني ثوب الكبير السابق هذا يلبسه الرجال والنساء فنفخ جبريل في جيب درعها فدخلت النفخة الإلهية في رحمها فحملت شيء عجيب فحملته فانتبذت به مرة فانتبذت به مكانا قصيا قصى قصوا وقصوا إذا بعد، قصى قصوا وقصوا، المصدر القصو والقصو ما في هذا المصدر. أقول لك شو مصدر إيه قصى؟ القصو والقصو، قصى قصوا وقصوا إذا بعد، وهو قصي أي بعيد، وهو قصي إيه؟ أي بعيد. لماذا؟ خشية التعيير، خشية أن يظهر إيه حبلها أو حملها فيعيرها الناس، أو فيعيرها عفوا، أن يظهر فيعيرها الناس، لذلك هي إيه؟ ذهبت إلى مكان قصي بعيد خشية التعيير والشماتة. فأجاءها المخاض، ألم الطلق، المخاض هو ألم الطلق، أجاءها هناك تماما، أجاءها بمعنى ألجأها، على وزن ألجأها وبمعنى ألجأها، نقول لجأ وألجأه، فالهمزة للتعدية، نقول جاء وأجاءه، جاء فلان إلى المكان، أجاءه فلان إلى المكان، أو أجاءه المعنى الفلاني إلى المكان، ألجأه إلى، خلاه يجي يعني، تعدية، الهمزة هنا إيه للتعدية، هذا فرق بين إيه جاء وأجاء. أجاء طبعا إيه هذا فعل متعد، جاء فعل لازم، جاء فلان فعل لازم، أجاءه إلى المكان متعد بالهمزة. فأجاءها ألجأها ألم الطلق إلى جذع النخلة، قالوا وكانت نخلة يابسة، الله أعلم، الله لم يقل هذا، هم يريدون إيش طبعا أن يزيدوا إيش في الإبهار بالإعجاز وخرق العادة، لا بأس، لكن هذا مش مذكور في الآية، قال جذع النخلة إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني، شوف العفاف، شوف الطهر، يا ليتني مت قبل هذا، عفاف عجيب جدا، يا أيتها البتول، هذا أمر الله وقدره، لا إله إلا هو، وأنت رأيت هذا جبريل الروح الأمين، وأنت الآن يعني تحملين إيه بسيد سري جليل عظيم زكي من الله، بشرت به على لسان إيه ناموس الإيه السماء، جبريل أمين سر رب العالمين، لماذا الخشية؟ لا، الشرف، الشرف والمكانة والسبحة أيضا، ماذا يقول الناس؟ بنت عمران فحشت بغت، قالت يا ليتني مت قبلها، لا أريد هذا الشرف ولا هذا الغلام ولا كله، لا أريده، أبقى بشرفي وسمعتي، الشرف. ولذلك هذه السورة على إيه؟ على النساء والبنات أن يتعلمنها وأن يعلمنها بناتهن. لا أزال أذكر حين كنت صغيرة كانت دائما عمتي وأمي وأختي رحمة الله إيه؟ على من مات منهن حين يسمعنا عبد الباسط دخل السورة يبكين بكاء مرا، والله العظيم هذه الآية بكاء مرا، وأتعجب أنا، ويقولنا ويقولنا المسكينة ظلم البريئة، ظلم البريئة، شيء عظيم أن تظلم بريئة، تتهم في عرضها، العرض شيء شريف جدا جدا، مش اليوم يفرط فيه، لعنة الله على التلفزيون، ولعنة الله على الإنترنت وعلى المجلات وعلى قلة الأدب، جرأوا الناس على الفواحش، جرأوا الناس على الشيطنة، جرأوا والعياذ بالله، والله أصبحوا لعبا في أيدي إبليس، وصدق عليه إبليس ظنه، هذه فواحش، هذا شيء فظيع مفزع مخيف يا إخواني، وينبغي أن يبقى مخيفا أقسم بالله في تصور الناس، تصورات الناس وخيالهم. لكن للأسف حسب الله عن وكيل، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ولم تكتفي، قالت منسيا، والنسي هو الشيء إيش المطرح الملقى، يقال هذا شيء إيه نسي، يعني لا أحد يلتفت إليه، قالت نسيا منسيا، ولا أخطر على بال أحد ولا يذكرني أحد، ولا يكون أصابني الذي إيه أصابني أو سيصيبه الآن من كلام الناس، كلام في عرضي وجنابي وشرفي وعرفتي عليه السلام، البتول مريم البتول، وهزي إليك عفوا، فناداها من تحتها، في قراءة فناداها من تحتها، من الذي، فناداها من تحتها، لكن هي لا تبعد عن معنى إيه فناداها، هناك من ناداها، إذن من الذي ناداها؟ قيل جبريل ناداها من تحتها، وقيل ناداها عيسى ابنها حين وضعته، كلمها، سكلم الناس بعد قليل كلمها، فناداها من تحتها، إما جبريل وإما عيسى، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إذا قلنا إن السري هو عيسى أيضا يصح أن يكون من ناداها عيسى، حدث عن نفسي، قل أنا سيد شريف، أنت وضعت سيدا شريفا جدا، السري هو السيد الشريف من سروى يسرو كشرف يشرف وزنا ومعنى، سروى شرف يسرو يشرف فهو سري أي سيد شريف، قال أفوه الأودي الشاعر الجاهلي الشهير، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، شو سرى؟ جمع سري، يعني لا سادة أشرافا يقودونهم ويجوزونهم ويأخذون أي بإيالتهم على وجهها، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادة، لأن الجهال لا يكون سراتا، لا يكون سادة أشرافا. الجهل لا يجامع الشرف، الجهل يفارق الشرف ولا يجامعه. إذن يقول لها جعل الله تحتك إيه؟ سيدا شريفا رفيع المقام، مزلفا إلى الله، شريف النفس، ممجد ممجدا، وهو عيسى. أو جعل الله تحتك إيه؟ سريا، بمعنى إيه؟ جدولا صغيرا من الماء، من سرى يسري وليس من سروى يسرو، إنما من سرى يسري إذا إيه؟ إذا سار في الأرض يعني، وسال جدول ما. قال ابن عباس كان جدولا صغيرا قد جف، فضرب جبريل بجناحه فنبع بإذن الله وسار. وهذا يساعد عليه ما في الآية التي إيتلي، يساعد على أنه السري هنا بمعنى إيه؟ جدول الماء الصغير. احتمال يكون عيسى السيد الشريف، احتمال أكثر أنه جدول الماء الصغير. لماذا؟ لقوله وهزي إليك بجذع النخلة، كما قلنا ربما إيه قبل ليلتين، يعني ماذا تعني هزت، أو ماذا يعني هز امرأة قد وضعت إيه؟ أو على وشك أن تضع، أو على وشك إيه؟ أن تضع في تفسير آخر أن تهز نخلة. نخلة هذه لو هزها خمسة رجال ولا شيء، ولا بعمل حاجة، ولا بتهتز، نخلة. هذه المرأة الضعيفة تهز بإذن الله، تبدأ تهتز النخلة وتساقط عليها بقدرة الله، من باب فقط الأخذ بالأسباب، كرمة لها، هذه من الكرمات طبعا، وهي التي كانت ترزق بغير حساب، قالت هو من عند الله، إن الله رزق مجرد. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، جنيا أي مجنيا، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، جنيا أي مجنيا، والمعنى قابلا للاجتناع، قابلا للاجتناع، جاهز للاجتناع. فكلي واشربي وقري، يعني قوله فكلي واشربي، كلمة اشربي ترجح أن المقصود بالسري هو إيش؟ جدول الماء الصغير. أحسن التفسير السياقي، أنا منحاز إليه دائما، يجب ألا نفكك القرآن بعضه عن بعض، دائما نأخذه إيه؟ سياقيا، القراءة السياقية مهمة جدا. فكلي واشربي وقري عينا، يقال قرت عينه أيها الإخوة بمعنى استقرت، في مشابهة طبعا. لماذا؟ مع أنها ليست إيه القرار، القرار اسم، مصدر قر يقر ويقر قرا وقرورا وقرة وقرة، شوف قرة مصدر الآن، وقرور مصدر، بمعنى ماذا؟ بمعنى أيها الإخوة هنئت وسعدت برؤية ما تتشوف إلى رؤيته، وقال قرت عينه، تشوف شيء هي. كأن العين تتحرك، كأنها تبحث عن شيء، مثل قلنا إيه روحة إيه النظر إلى الهلال تعطي تيان دينيه رحمه الله عليه، تبحث عن شيء تستطلع، فإذا رأت ما تتشوق وتتشوف إليه قرت، فلم تجاوزه يقال قرت عينه. هذا الأصل، هذا الأصل إيه في قولهم إيه أقر الله عينه. فكلي واشربي وقري عينا، يعني اهنئي وارفضي عنك الحزن، يقال رفض عنه الحزن، تعبير فصيحة. أكلي واشربي واهنئي وسعدي وارفضي عنك الحزن وانبذي. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لماذا؟ طبعا سيقع سؤال وجواب، وتكونين إيه في حرج عظيم، من أين وما شأن هذا الوليد وكيف وأنى لك إلى آخره. قل أنا اليوم لا أتكلم، أنا اليوم نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام، وكان مما يتخرب ويزلف به إلى الله في الشرائع السابقة خاصة الإلهية الإمساك عن الكلام، وحرم هذا في شرعنا، ممنوع في الإسلام واحد إيه ينذر إيه الصيام أن يصوم نهارا، ممنوع، كفر عنه، ممنوع، ما في الإسلام هيك، الإسلام دين عملي إيجابي، ابحث على الإيجابية. فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. قال المفسرون لما تعلت أو تعالت من نفاسها، قالوا الله على القرآن لم يقل هذا، ما بعرف جاءوا تفاصيل من عندهم، قالوا قل واضح أنه لا، يبدو أنها أتت به إيه سريعا بعد يومين ثلاثة أربعة يعني على عجل، هم قالوا لا بعد أن تعلت من نفاسها، فلعلهم اعتمدوا إيه بعض الحكاية إيش الكتابية عند النصارى. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا عظيما. الشيء الفري هو العظيم المعجب، يثير عجب الناس، إما إيه يعني لفظاعة شره، وإما إيه لإحكام صنعته، شيء عجيب يعني، كله بسموه فري. والفري أيضا أيها الإخوة الشيء المختلق المصنوع، ومنه الفرية، افترى على الله كذبا أم به جنة، افترى يعني إيه؟ اخترق على الله الكذب كذب، هذا معنى الفري أيضا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري رضوان الله عليه: فلم أرى عبقريا يفري فريه بالمعنى الأول، وليس بمعنى اختلق وصنع الكذب، لا، عن عمر الخطاب قدس الله سره قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، في الحديث الطويل العجيب. وهذا كلام نبوة، هذا الكلام لا يكون إلا كلام نبي. فلم أرى عبقريا يفري فريه، من أجمل كلام نبوة. يقولون فلان يفري الفري، فلان يفري تعبير عربي، يفري الفري، يريدون يأتي بالعجب في فعاله، أفعال معجبة عظيمة ومحكمة تبعث على إيه؟ الدهش والاندهاش، ما شاء الله، كيف هذا؟ لا يتهيأ لكل أحد. النبي قال: لم أرى إيه عبقريا يفري فري عمر. عمر إيه؟ أنجز ما لا ينجز، ونجح فيما إيه لا ينجح فيه الآخر، وهذا حق، والتاريخ شاهد بهذا، رغم إيه من لا ومن لم يعجبهم هذا، رضي الله عن عمر وأرضاه. على كل حال فقالوا إيه؟ نعم، لقد جئت شيئا فري، هنا إيه بمعنى إيش؟ الشيء الفظيع. يا أخت هارون. من هو هارون؟ أخو موسى ممكن، في ناس قالوا لا، بينهما آماد 2000 سنة، حتى لو 2000 سنة بغض النظر. إذا قالوا يا أخت هارون، قيل لأنها من نسل هارون، هي من نسل هارون، يجوز. كما تقول العرب يا أخ تميم، بل يقولون يا أخ العرب، يا أخ إيه؟ العرب، لمن كان منهم ومن ذراريهم ومن نسلهم، وهذا صحيح. يقولون يا أخ العرب، أو يا أخ تميم، أو يا أخ إيه؟ ذبيان، إلى آخره. يا أخت هارون، لأنه من نسلها، لأن عفوا إيه من نسله، لأنها من نسله. أو هارون رجل صالح عرف بالتقوى والورع في قومها، كانت تشبه به لصلاحها وتقواها، شبهوها بهذا هارون إيه في قومها، كان عصريا لها، كان إيه عصريا لها، أي معاصرا لها، وكانت تشبه وتمثل به لتقواها وورعها عليه السلام. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، كان رجلا صالحا طيبا من آل عمران، وما كانت أمك بغية، تقدم قبيل قليل. فأشارت إليه، لسه لا تزال تأخذ إليه في النذر، وهذا يؤكد ما قلت قبيل قليل، أنها أتت به سريعا، ربما أتت به حتى أتت به في نفس اليوم، بل ظاهر السياق أنها أتت به في نفس اليوم. لماذا؟ لأنها قالت فلن أكلم اليوم إنسية، إلا أن يقول قائل، وله الحق أن يقول، وهو راجح أيضا، هذا إيه؟ هذا مشروط الشرط، والشرط فإما ترين، مش اليوم عاد، ما قالهاش فإما ترين اليوم، لو قال هيك بكون في يوم واحد حتى بعد 10 أيام. إذا رأيت أي بشر قولي لن أكلم اليوم إنسية، اليوم الذي أرى فيه بشرا لن أكلم فيه إيه أحدا، يجوز. القرآن يحتمل جوهم كثيرة جدا. على كل حال، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من هو يعني، من كان هنا بمعنى من هو في المهد لا يزال صبيا. قال إني عبد الله، مشهد عظيم، سنحن يقرأ هذا، لا إله إلا الله، طفل على يد أمي يتكلم الآن، وباللغة العبرية الفصحى العالية. قال إني، تكلم ونعت نفسه بثمانية نعوت، أولها عبوديته لله، آخرها تأمين الله إياه عليه السلام، نعوت ثمانية الآن ستأتي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هو لم يؤته بعده، قضى بإتيان الكتاب، أي معنى آتاني الكتاب، لسه ما عنده كتاب هو، ولا إنجيل ولا حاجة لسه، وإن لم ينبأ الآن عيسى، بعدين ينبأ في 30 تقريبا من عمره، معناها سبق في علمه وقضائه أن يؤتيني. لكن سبحان من أنطق طفلا في المهد ابن أيام وليال وأودع قلبه المعرفة الإلهية، لا إله إلا الله، يعرف الله، مش هذا مش بعيد، بعد خطبة اليوم مش بعيد، إذا كان هذا والحجر الملقى أيها الإخوة والنبتة الصغيرة كذا تدرك هذا الشيء، تدرك ربوبية الرب وإلهية الإله، وهو طريق مباشر من غير وسائط وعيل وأسباب، كيف عبد صالح مزكن هو من نفخة جبريل ومن روح الله، كلمة الله وروح منه، كيف لا يدرك هذا؟ يدرك هذا تماما، ناس ما يحلق لقب السن وكبير وصغير، طب ما في عمره 80 سنة وملحد غبي بليد من أبلد ما يكون، أضل من حيوان والله العظيم، وفيلسوف 300 مجلد أضل من حيوان، فما فيش إله، هذه خدعة، هذه كتب، هي أضل من بهيمة، هذا ما لهش علاقة، وهي طفل صغير يدرك هذا تماما. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني سيجعلني، سبق في علمه جعله إياي نبيا، كلها بنعوت، وجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلنا من المباركين، العبد المبارك أيها الإخوة فعلا بركة والله، على فكرة في بعض الناس تشعر ببركته، حين تنظرهم، حين تجلس إليهم، حين تصادفهم، حين يأتون، سبحان الله تحل البركة، تحل السكينة، الرضوان، النعيم. إذا أتوا على إيه؟ على دكان، يكثر الزبون في لحظة، في لحظة يبدأ الناس ينهالون على أي صاحب الدكان، هذا عبد مبارك، قدمه قدم سعد. إذا رأه الناس يذكرون الله تبارك وتعالى، تخشع قلوبهم، يشعرون بالأمن. عبد مبارك لصفاء طويته وشرف نفسه ومجادتها واتصاله بالله، اللهم اجعلنا منهم. بركة. قال: وجعلني مباركا أينما كنت عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله أكبر. لا أحد، لا أحد أيها الإخوة يستغني عن عبادة الله تبارك وتعالى، كما قلنا أمس في الدرس، يقول أستغني بالفكر، التأمل، التفلسف، بالنظر في الملكوت، كلام فارغ، كل هذا شريف وجليل ومطلوب، ولكن إن لم ترفضه العبادة، إن لم يمتح ويستمده من روح العبادة، لن يكون فتحا ولن يكون فرجا. مستحيل. الفتح والفرج بالعبادة، بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن. قال إيه؟ ما دمت حيا. شوف عيسى موصى بالصلاة، تبهوا، يقول أنا ما صليش، أنا قلبي أبيض. لا، عيسى قلبك زي قلب عيسى؟ فحق. ومع ذلك ما دمت حيا لا تفرطوا في الصلاة. وبرا بوالدتي، يعني جعلني برا، مثل يحيى أيضا قال برا، جعلني برا يعني بارا، البر هو البار، جعلني. والبر ما البر هو؟ ما هو البر؟ البر كلمة جامعة للتوسع في الخيرات. كيف تقدر أنت تسعد والديك وتسدي إليهما يدا وصنيعة وتهيئ لهما أسباب الراحة؟ افعل، هذا البر. كل شيء تفنن في هذا. بعض الناس ما شاء الله، الله معطيه يتفنن، تفنن، يتفنن في بر والديه. هنيئا له. وبرا بوالدتي، ما قالش بوالدي، ما لوش إلا والدة. ولم يجعلني جبارا شقيا. الشقي هو الخاسر، الخائب السعي. الشقي هو الخاسر، الخائب السعي، والعياذ بالله. واللغة العامية تطلقه على من؟ على الشاطر المحنك الحادث، هو الشقي وعمر الشقي بقي. لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشقاوة. الشقاوة هي الخسران والهلاك. شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ليحيى هنا مزية على عيسى، فأين السلام على النفس ممن سلم عليه رب النفوس لا إله إلا هو، هذاك السلام من الله، الله الله. وهذا عيسى يسلم على نفسه، هذه مزية، والمزايا لا تقتضي التفضيل. نعم. ولعل هذه المزية استحقها يحيى بماذا؟ بذهابه شهيدا. عيسى أوشك ولم، منعه الله وعصمه. أما يحيى فقطعت رأسه عليه السلام، تخيل النبي. ذلك عيسى بن مريم، عظم الله شأنه بقوله ذلك عيسى بن مريم، قول الحق. هو ابن مريم، انتبهوا، حال كونه قول الله، هو ابن مريم، إذن هو بشري صح، من بشرية بلا شك، لكن هو مع ذلك مكون، أنا ما عندوش أب، مكون مخلق بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى، كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هاي معنى قول الحق، أي حال كونه مخلوقا بقول الله كن. ومن هنا يسمى عيسى كلمة كلمة الله، يسمى كلمة كلمة الله، لأنه مخلوق بكلمة الله، كن بكلمة التكوين. واحد يقول لي ما احنا كلنا مخلوقين بكلمة كن، وحتى هذا مخلوق بكلمة كن، والذرة والمجرة كله صح، كل شيء بكن. لكن عيسى مخلوق على نحو غير مأنوس. نحن خلقنا بكن من أبوين، وهو خلق بكن من أم دون أب. وهذا عجيب عند الإنسان، لأن الإنسان دائما يعجب مما لا يأنس ومما لم يألف. هذا هو، قلت مرة في خطبة يمكن بعيدة شوي، لو أن الله عز وجل لم يوجد قانون الجاذبية، وكان كل شيء دائما يكون هائما في الهواء وفي الفضاء، ما في، ما يستقر على السطوح، على السطوح، ويجينا في الأيام شفنا شغلة ألقيناها كذا فنزلت على الأرض، سوف نخاف خوفا عظيما جدا جدا، طبعا ونندهش، وقعت هذه، وقعت طبعا، لأنه هذا غير المأنوس، المأنوس أنه ما في جاذبية وأنه كل شيء في الهواء. مثل الآن ما تأتي مثلا، نفترض معاك ابنك يقع من يدك ويبقى في الهواء، هتقول ماله هذا ملبوس مركوب هذا في جنفي، هتخاف جدا جدا، كيف موقعش هذا، كيف في الهواء؟ لأنه غير مألوف بس، فالإنسان بيجي بحكم إيه؟ مألوفاته ولا مألوفاته في إيه؟ في أصول الأشياء ومبادئها، ويقول لا هذا مستحيل، هذا غير معقول، هذا غير منطقي. إيش المعقول وإيه المعقول؟ إيش القصة؟ قصة كل الألف والعادة أنت تفكر إنه إيه مألوفاتك هذه إيش؟ نهايات الأمور، ولا نهاية ولا حاجة. بدايات الأمور هذا تأخذ إيه؟ بالتفكر العقلي الدقيق. على كل حال، طيب، قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون ويتجادلون، اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، أو الآب أيها الإخوة والابن ومريم، أي التثليث، صنفان من التثليث. هؤلاء جميعا من فرق النصارى المختلفة، واختلفوا فيه على أكثر من ذلك السنة. ومنهم من قال والعياذ بالله هو ابن لغير رجدة وأمه كذا، اليهود أسمه الشيطان، ابن الشيطان وابن كذا كذا، فسبوا أمه، معروف هذا. قد يقول لك أنت ضد السامية، بلك هذا علم مقارن أديان، هذا ما لك كلام فارغ، شوف المنافق تخاف الصهاينة في العالم كله، بسكت على الحقائق، خلي الحقائق في كتبهم يا حبيبي، في التلمود تبعهم، مش في التوراة، في التلمود مكتوب عنه الشيطان، الشيطان ابن الزانية، هذا اليهود بهتوه، بهتوا أمه، سبوه، جعلوا شيطان ابن شيطان. هي أكثر شخص مكروه عند اليهود عيسى عليه السلام، أخي الشخص العظيم هذا مكروه، خلاص. وأما المسلمون فهداهم الله تبارك وتعالى للأمر الوسط بالحجة القصد، فقال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، في هجرة الحبشة الثانية لما هاجر المهاجرون، وبعدين بعثوا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان جعفر معهم في الهجرة الثانية، في الأول ما كانش، كان جعفر نبي كذا، فبعدين إيه رفض إيش النجاشي أن يسلمهم وأن يسلمهم، فقال عمرو بن العاص الداعي هذا، قال لأقولن إيه له قولا يستأصله، يبيض خضراه، يغضبه جدا، قال له ماذا؟ قال سأقول إيه له النجاشي، سله ماذا يقولون في مريم وابنها، فإنهم يقولون فيهما قولا عظيما، خاصة في عيسى. فقال له عمر لا تفعل يا عمر، لا تفعل، فإن لهم رحما، وكان عبد الله أفضل من عمر بن العاص، قال لا مش للدرجة هذه، فبدنا نرجعهم نعذبهم كذا، بس ما بدنا يقتلوا النجاشي ويعملهم إيه مصيبة كبيرة، لا ظلم أقربنا، شوف في خير كذا، قالوا لا عمر لا هقول له، وقال له قال له سألهم ماذا يقولون في عيسى وأمه، النجاشي هيك كذا استفز ندم حال جعفر كذا، ماذا تقولون؟ سنقول لك ما علمنا نبينا وما قال الله له، لا نعدو قالوا مش حنكذب عليك ومش حنرأيك مش حنناقضك. فقالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فضرب بيده هيك في الأرض فأخذ ضغفا عودا صغيرا، قال ما عدا عيسى ما قلتم فيه ما عدا هذا العود، أنتم سيوم بأرضي، اذهبوا أنتم سيوم بأرضي لا تكادون، قالوا أنتم أحرار مسالمون ومحفوظون بحفظي ولا أحد يتعرض لكم. ثم انتهر إيه عبد الله وعمرا وأخرجهما وعمر برد الهدايا إيه إليهما، رضي الله تعالى عن النجاشي وأرضاه. هذا الصحابي الجائل الذي لم يرى الرسول، فهو تابعي إيه عظيم على كل حال، هكذا. فهذه حقيقة عيسى عليه السلام، الحمد لله هذه الأمة إيه هداها الله إيش الحق في كل أمر بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه لا إله إلا هو، الأحسن هنا مكتوب هنا إيش الوقف، يعني الجائز الأفضل، لا الأفضل في مثل هذا الموقف ما كان يتخذ من ولد، وقف هنا يكون مستحب، ثم يقال سبحانه، سبحان الله سبحان الولد، لما تقول لي من ولد سبحانه تصير كأنه غلط تكتبين، شوف هذا علماء هذولا، هذا مش أشياء، هذا علماء بيجوا علماء قراءات، هذا العالم اللي قال إيش تحط الوقف الجائز هنا، لا أبدا، وبالعكس حاطين كمان إيش إنه الوصل كمان إيش يعني لا مفروض إيش تحط الوقف مستحب أو حتى لازم لا بأس، سبحانه سبحان الله عشان ما تصير تسبيحية للولد، والقضية عن عيسى فيه خلاف وانتراء، ما في دقيق في كتابة المصاحف للأسف. إذا قضى سبحانه أمرا فإنما يقوله كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من خطاب عيسى إلى الناس فهو إيه في حجر أمي على يديها، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب بينهم وضرب إيه مثل اختلافهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الأرجح أن هذا إيه المشهد العظيم هو إيه يوم القيامة طبعا، مش رؤية عيسى يتكلم لقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، قال ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. طبعا كل شيء أصبح إيه بريح الخفاء، يعني بريح الخفاء، كل شيء أصبح عيانا كفاحا، رأوا كل شيء، صدقوا الآن بالجنة وبالنار بالصراط وبتنزيه الله وعبودية عيسى ورسالة محمد وعبودية موسى وإبراهيم، الآن شافوا كل شيء ما شاء الله عليهم، ما ينفعش ولا حين إيه حين إيمان وحين إيه إسلام وتسليم، ما ينفعش خلاص ما ينفعش. أسمع بهم وأبصر، ولذلك أنا قلت لكم اليوم هذه الكائنات الأخرى كلها لا يقال إنها مؤمنة، هذه موحدة عابدة، الإيمان يختص بالإنسان. حاولت هيك هكذا أن أستذكر لكن لم يعني أوجد نفسي أن آتي بآية اللي ممكن يذكر ويقول يعني. أن آتي بآية فيها إيه وصف الملائكة بالإيمان تقريبا لم أجد. الملائكة حتى لو قال إنها مؤمنة يؤمنون بربهم كما في، الملائكة تعبد تسجد تخشى تطيع تخاف، لكن يقال إنها مؤمنة بالله. الإيمان يختص بالإنسان لأنه إيمان بالغيب وإيمان بوسائط وإيمان باستدلال، هذا حقيقة الإيمان، هذا من خصائص الإنسان وهذا من كرامة الإنسان. ولذلك يوم القيامة هذا لا يسمى إيمانا، آمنا بالله ما ينفعش شكل الإيمان، الإيمان بالغيب، الإيمان كان في الدنيا مش الآن، ما ينفعش. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الله بيقول بكرة يوم القيامة حيقولوا ما شاء الله كل شيء صحيح، ما ينفعش اليوم بدك تسلم بالأشياء اليوم. وأنذرهم يوم الحسرة، لا إله إلا الله، لماذا يوم القيامة هو يوم حسرة يا أخواني؟ نعوذ بالله أن تتقطعنا الحسرات في الدنيا وبعد الممات، ليش الحسرة؟ قال لك ما من أحد تقريبا إلا إيه تأخذه الحسرة يوم القيامة، العاصي أن كان عصى فيتحسر، والمحسن أن لم يكن ازداد إحسان. أخ ليش ضيعت رمضان أنا؟ ختمتين بس، ثلاث ختمات بس، والله في ناس ما بتكملش ختمة، في ناس في رمضان يدوب يكمل ختمة فأخي على العيد بكملها، شو يكون تساوي؟ بس كمل 30 مسلسل، كان يتابع كل يوم من واحد لواحد، قاعد لي زي إيه كالمأخوذ كالممسوس، ممسوس بالفنون التعبانية. ريت الفنون حتى راقية ولا يعني فنون تعيسة سخيف كله سخافة، قلة منها الجيد. كالممسوس ليه؟ حيتحسر، حيتحسر حسرة عظيمة. إياك والحسرة، إياك والحسرة. هاي الحسرة في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على هيئة كبش أملح، فيوقف أيها الإخوة أمام أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة انظروا، فيشرئبون يعني إيه يمطون أعناقهم، انظروا هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فيقول نعم هذا الموت، قدرة إلهية يعرفهم به، يتجسد في شكل كبش أملح الموت، قدرة الله سموها تجسيد الأعراض، تجسيد الأعراض ممكن هذا الموت. ثم يقال يا أهل النار، يرفع لهم الموت هذا يرفع لهم، انظروا هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون يقول نعم هذا هو الموت، فيؤمر به فيذبح، يذبح الموت. ثم يقال يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا بجودك وكرمك، يا أهل الجنة خلود فلا موت، جنة بلا موت خلاص لا إله إلا الله، يا أهل النار نار خلود في النار بلا موت، ما في موت خلاص انتهى للأبد لا إله إلا الله. فين هذا يحتاج أن يعمل يا إخوان، سأل يفكر هيك والله العظيم، لازم يعمل، لازم يعمل ويجتهد. اللهم يسرنا للعمل الذي أزكى وأتقى وأوقى. قال يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ما هو الأمر الذي قضي؟ الفصل بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير اللي ذكرناه، بدليل النبي بعد إيه أن ساق الحديث إيش قال؟ قال أبو سعيد ثم تلا صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. النبي تلا هذه الآية، قال هذا هو قضي الأمر، أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار وذبح الموت، هذا هو الحسرة عاد يا حسرة تلي. قالوا وهم في غفلة كذا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، أو يرجعون يرجعون هنا في هذه التلاوة في قراءة أخرى يرجعون في نظائرها تقريبا تكاد تتواتر هذه القراءتان، هاتان القراءتان، يرجعون يرجعون، والمعنى قريب. طيب الآن إنا نحن نرث الأرض، لا يكاد أيها الإخوة يجيل الإنسان فكره ونظره في شيء إلا يرى كيف يطوى البساط وكيف تكون وراثة أي لله. هذا مش بس يوم القيامة، كل يوم كل يوم. مش بالكلام هذا، أنت رئيس راح خلاص، هذا إيه ترك كل شيء، ترك محله، يورث الله إيه مكانه لغيره، الله يورث. إذا الملك لمن هذا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي وتنزع، بأخذ من هذا بأعطي لهذا. إذن هو المالك، معناه هو الوارث الحقيقي. أي صح، بموت هذا يبقى ابنه. أنا كل يوم كل ما بطلع ولد يقول يا ولد حيجيك يوم قد يكون قريبا جدا جدا، تأكلك الأرض والدود وتنسى ولدك، يكبر ويتزوج ويخلفه ويسعد، وزي ما تحين سعيد مع أولادك وبعدين يموتوا هم ويجوا أولادهم، وبعد جيلين ثلاثة ما أحد يذكره، يقولوا كان عندنا جد اسمه عدنان، بقوله كان شيخ مش عارف إيه وعمل لي فيها بعد 70-80 سنة راح ما عاد ويبقى وجه الباقي، هو الباقي لا إله إلا هو، كل شيء هالك، هذا دائما أمامي. لازم تطلع زي كده، ما تشوف هذا بعين الحق، بعين الحق المبين تشوفه، هذا هذا سريع، سوف يأتي لا محالة، سوف يأتي لا محالة. فهكذا سواء في الحياة، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. تعرف القلاب هذا، القلاب هذا زي القلاب، هاي الناس على ظهرها تكفتهم تقلبهم، يصيروا فعلا بعد 50 سنة 70 سنة 100 سنة تقريبا يعني ما في من الآن بعد من الآن بعد 100 سنة تقريبا أو 100 سنة من الآن تقريبا نجزم لا يبقى ولن يبقى أحد تقريبا ممن هو حي من الآن إلا الذين يعمرون، يعني اليوم اللي عمره ساعة الآن، ولد الآن في درسنا هذا، أي بعد 100 سنة مش هكون موجود هذا. من الذي يعمر بعد سنة؟ قليل جدا جدا جدا، والمصرعية قل من يجاوز 100، 102 107 115، قليل جدا في عوج الأرض كلها، بعدوهم 10 20 30 40، قل هذولا يعني بعد 100 سنة تقريبا تكون الأرض هذه كفتت كل من عليها الآن الساعة، لا يبقى أحد منهم. ومع ذلك الأرض تمور بالسكان، الآن فيها 6.5 مليار، يمكن ممكن يصير فيه 12 مليار، 16 مليار، 20 مليار، نقول 2020 إذا يبقى هيك ممكن تصل الأرض إيش إلى 17 مليار، شيء مخيف مبالغة شوي عشان يمكن يبرر حروب وأشياء وذبح، هي لعبة تقرير لوغان كله قام على فكرة، على فكرة في بلاد توقيفهم عن 7 مليار، هاي توقيفهم بالدفع، معناها شيء بخوف، تقرير مخيف جدا جدا في سويسرا. على كل حال، لكن هذا هو، فالله يقول لك نحن نحن المالك الوحيد، نحن المالك الملك لنا وحدنا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وتظهر بعدين حقيقة الوراثة كاملة يوم القيامة، لا تبقى لا دول ولا مدنيات ولا حضارات ولا بشر ولا إنس ولا حس ولا جن ولا جبال ولا عمران ولا وديان ولا بحار ولا إطاف ولا شيء، وترى الأرض بارزة. صحيح مسلم، ويطوف ربك ويسأل لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، كل راح لا إله إلا الله، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر يا محمد في الكتاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء وأبوهم وخير الرحمن، إنه كان صديق النبي، كان كثير الصدق في كلامه ونواياه وفعاله ومسلكه، كان يلتزم الصدق، ومن هنا إيه صار صديقا. وفي الصحيحين إن الصدق يهدي إيه إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا قالوا فعيل صديق بناء أو وزن مبالغة من الصدق بمعنى كثير الصدق، الذي عود نفسه إيه الصدق في كل شيء في نواياه. يقول لي في النية كيف الصدق؟ طبعا طبعا في النية تكون نية صادقة مش لأي شيء آخر على كل حال، إنه كان صديقا نبيا، جمع الصديقية والنبوة عليه السلام. إذ قال، حين قال، اذكره يا محمد وذكر الناس به، حين قال لأبيه، من أبوه؟ اختلف السادة العلماء والمؤرخون، منهم من قال هو آزر على ظهر آية الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، الآية في الأنعام. ومنهم من قال آزر لم يكن أبا، إنما كان عمه، أما أبوه الذي هو أبوه وهو من صلبه، إبراهيم من صلبه، فهو تارح أو تارخ، قالوا أبوه كان اسمه تارخ، ولا يعرف عنه شرك ولا وثنية، المشرك الوثني عمه. وهذا الرأي رجحه كثير من العلماء، وقد يكون هو الأرجح. طبعا إيه، والعم يسمى إيه؟ يسمى أبا. العم حتى في اللغة العربية، في اللغة القرآنية، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم. صح، إبراهيم هو أبو مين؟ أبو إسحاق، وإسحاق أبو يعقوب، معناه أبوه جده. طيب إله آبائك إبراهيم وإسحاق، إسحاق أبو يعقوب، هل صحيح؟ إبراهيم وإسحاق وإيه؟ فهذه الآية بظهرها العم يسمى أبا، وهو إسماعيل سمي أبا، لعلي أذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فقد يكون فعلا آزر هو عم إيه؟ عم إبراهيم، وأبوه موحد تارخ أو تارخ، لأن النبي إيش قال؟ قال لم أزل أنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى خرجت في خير الناس إلى آخره. فمعناها إيه؟ معناها لابد أن يكون إيه؟ إبراهيم بلا شك وكذلك طاهرا، ولابد أن يكون ماذا؟ أبوه طاهرا وجده إلى آدم. فنسب رسول الله إلى آدم مبرأ من الشرك بإذن الله تبارك وتعالى. أبو النبي لم يكن مشركا، عبد الله معروف، ما سجد لصنم ولا شرب الخمر ولا إيه؟ ولا ارتكب الفاحشة طبعا. وجده عبد المطلب واضح أنه حنيف، كان يؤمن بالله، وهكذا طهر الله إيه؟ رسول الله. والله أعلم على كل حال. طيب إذ قال لأبيه يا أبتي، ليش يا أبتي؟ إيش التاء هذه؟ هذه التاء تاء عوض من ماذا؟ من الياء. أصل الكلمة يا أبي، عوضنا عنها إيه بهذه التاء للتحبب، ولا يجتمعان، لا تجتمع الياء مع التاء هذه، فخلاص إذا حضرت التاء هذه تروح ما تقولش يا أبتي، يا أبتي هي الصحيح، إني قد جاءني من العلم بالله وقدسه ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هنا تلطف أيها الإخوة وأحسن استمالته إلى الهدى، إبراهيم تلطف بأبيه وأحسن استمالته إلى الهدى، وأبلغ في نصحه قياما بحق إيه وقضاء إيه لحق إيه أبوته، وقياما إيه بحرمتها من أبوه. شوف الخاطب يا أبتي يتحبب إليه يا أبتي نعم. قال إيه فاتبعني أهدك صراطا سويا، لا يغني عنك شيئا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه الأوثان التي تصنعها بيديك والعياذ بالله. يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد الشيطان. أبوه لم يكن يعبد الشيطان، كان يعبد الآلهة الوثنية هذه التي يتخذ التماثيل والأصنام رمزا لها، لكن لم يكن يعبد الشيطان. الله قال إيه ألا إيه تعبد الشيطان، قل قليلا إيه من تعبد الشيطان بشكل مباشر، عباد الشيطان أو طائفة الشيطانية ستنزم قل قليلا. قال أبو عبد الله القرطبي كنا بعبادة الشيطان عن طاعته، لأن كل من أطاع غير الله في معصية الله يكون قد عبده. بعيد هذا، أنا أرى هذا أن هذا تكلف. أحسن منه قول مفسرين آخرين غير قرطبي، قالوا كنا بطاعته أيها الإخوة كنا بعبادته عن طاعته، كنا بعبادته قال لا تعبد عن طاعته. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا يعبد شيء من دون الله والعياذ بالله إلا بتسوير الشيطان وبإغرائه به والعياذ بالله. مين اللي إيه؟ يحرض الناس أن يعبدوا الأصنام والأوثان؟ الشيطان، فكأنه هو الذي عبد، لأنها بتسويره وبإغرائه لعنة الله تعالى عليه. هذا الخلق لعنه الله متتابع إلى يوم القيامة. شوف في آية قرآنية أشفت فيه، تشفي الغير إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الآية متقرأة عجيبة هي، سبحان الله العظيم وفيها وقف لازم، وفيها إيه وقف لازم، لعنه الله انتهى خلاص. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إيه راح فيها. فهذا هو لعنة الله تعالى عليه وعلى إيه أوليائه وذرياته إلى يوم الدين. وأعان الله وإياكم وإياكن منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.